بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قرأنا الآيات أو الآية المباركة في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأخذنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الدرس. بقي حديث النواس بن سمعان، وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه مثل حديث أبي هريرة بتفسير قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أنه إذا تكلم الله بالوحي، أن هذا يحصل إذا تكلم الله بالوحي سبحانه وتعالى، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم بما شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى، يأمر وينهى ويدبر ويقضي في ملكه وملكوته سبحانه وتعالى بما يشاء. هذا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم في نفي الكلام عن الله عز وجل، وأن الله لا يتكلم، ويقولون معنى ذلك أن لا أن الله يتكلم حقيقة، وإنما خلق الكلام أو يخلق الكلام، تعالى الله عما يقولون. إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، السماوات السبع قوية، قوية البناء الواسعة، إذا سمعت وهي جمادات، إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة خوفا من الله سبحانه وتعالى، فإذا سمع ذلك الملائكة كلهم بما فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام صعقوا، يعني أخذهم الغشي، يغشى عليهم من هيبة الله وخوفه سبحانه وتعالى، ويخرون لله سجدا، يسجدون لله سبحانه وتعالى، يخافون من عذابه. إذا كانت الملائكة بهذه الصفة مع كلام الله ومع خوفهم من الله سبحانه وتعالى، فكيف يدعون مع الله عز وجل؟ وإذا كانت الملائكة المقربون وفيهم جبريل عليه السلام الروح الأمين يخافون الله هذا الخوف، ويخرون لله سجدا خوفا من كلامه ومن ربهم، فكيف يدعون مع الله سبحانه وتعالى؟ بل كيف يدعى من هو دونهم من الأولياء والصالحين؟ فهذا فيه بطلان الشرك. ولهذا قال بعض أهل العلم هذه الآية تقتلع الشرك من عروقه، تقتلع الشرك من عروقه. وهذا لمن عنده بصيرة وعنده علم صحيح، لا التقليد الأعمى والمتابعة لأهل الضلال، فإنها تقتلع الشرك من قلبه وعقيدته اقتلاعا. وهكذا القرآن كله على هذا النمط، فيكون أول من يرفع رأسه من السجود من الملائكة جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما شاء، لأن جبريل هو أمين الوحي، هو أمين الوحي، فيكون أول من يرفع رأسه من الملائكة جبريل. وهذا فيه فضل جبريل عليه السلام وأنه أمين الوحي. ولهذا قال الله جل وعلا نزل به الروح الأمين، روح الأمين، هذا جبريل عليه السلام نزل بالقرآن وبكلام الله سبحانه وتعالى. فيسأله أهل السماوات ماذا قال ربنا، هذا الذي تكلم الله به، فيقول عليه الصلاة والسلام قال الحق، فيقولون كلهم قال الحق. فهذا معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يعني يقولون لجبريل قالوا الحق وهو العلي الكبير، فقوله الحق سبحانه وتعالى والصدق، من أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. فهذا فيه تعظيم الله عز وجل، إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. ترتعد السماوات والملائكة من خوفه إذا قضى الله بالوحي أو تكلم بالوحي، ترتعد منه السماوات، كما قال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كلام الله له عظمة وله جلالة وهيبة، فيجب تعظيمه ويجب احترامه ويجب العمل به، يجب تدبره والعناية به والإكثار من تلاوته مع التدبر، لأنه هو خطاب الله سبحانه وتعالى الذي يخاطبك به. الله حينما يأمر وينهى يوجه الكلام إليك أيها القارئ أيها المسلم، فلتنتبه لهذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى ما فيه من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، الأولى من المسائل ومن فقه الباب أن فيها إبطال الشرك، إبطال الشرك بدعاء الصالحين أيا كانوا، سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من سائر البشر الذين يتعلق عليهم المشركون قديما وحديثا، يطلبون منهم الحوائج، ينذرون لهم، يذبحون لهم، يدعونهم ويستغيثون بهم فيما لا يقدرون عليه، هذا شرك أكبر، نسأل الله العافية. وهذه الآية تبطله. إذا كان الملائكة يخافون الله عز وجل هذا الخوف ويخضعون لكلامه ويسجدون له تعظيما له ويجلونه ويعظمونه ويأخذهم الرعدة من خوفه إذا تكلم سبحانه بالوحي، إذا كان هذا في الملائكة الكرام البررة الأشداء فكيف بغيرهم؟ فهم مع كونهم أقوياء وأشداء ولا يعلم عظم خلقتهم إلا الله سبحانه، وهم ضعفاء إلى الله يفتقرون إلى الله يخافونه، فكيف بمن دونهم من البشر يعبدون من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم ويطاف بقبورهم ويصرف لهم من أنواع العبادة ما لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى؟ هذا من أعظم الضلال وأعجب العجاب، أن العقول تذهب مع الخرافات، تذهب مع دعاة الضلال، فلا تحجز أهلها عن هذه الخزعبلات، ويعرضون عن الحق، يعرضون عن القرآن وعن السنة وعن كلام المصلحين والدعاة إلى الله عز وجل، ويأخذون أقوال الخرافيين والدجالين والكذابين والسحرة والكهان. نعم. المسألة الثانية تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، تفسير أنهم قالوا الحق، يعني إذا سألوا جبريل ماذا قال ربنا، قال الحق، فيقولون كلهم قال الحق. الله جل وعلا لا يقول إلا حقا، كلامه كله حق، لا يدخله كذب أو ظنون، لأنه كلام رب العالمين فهو حق يجب تصديقه، تعظيمه، الخشوع له، الخضوع له، لأنه كلام رب العالمين. نعم. المسألة الثالثة سبب سؤالهم عن ذلك. سبب سؤالهم عن ذلك وهو أنهم تأخذهم رجفة أو رعدة من سماع كلامه، فيسألون ما هو الذي أصابهم، وأيضا تصيبهم غشي إذا أفاقوا مما أصابهم، يسألون، لأن هذا حدث عظيم، هذا الذي أثر فيهم هذا التأثير ورجفت منه السماوات، خر الملائكة سجدا لله عز وجل خوفا من الله، هذا حدث عظيم، فيسألون عنه، يسألون أمين الوحي الذي حمله الله الوحي وهو جبريل عليه السلام، في هذا أنه لا يسأل إلا أهل العلم وأهل البصيرة عن الأمور المشكلة الغامضة. نعم. المسألة التالية أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. نعم، أن جبريل يجيبهم بعد سؤالهم، يجيبهم بعد سؤالهم، وهذا فيه طريقة التعليم عن طريق السؤال والجواب، هي طريقة جيدة في التعليم، فهو يجيبهم بعد ما يسألون، فيقول قال الحق، قال الله الحق. نعم. المسألة الخامسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم، وهذا فيه شرف لجبريل عليه السلام، أنه أول من يرفع رأسه من الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى، وليتلقى عن الله جل وعلا الوحي، وفيه التنبه للمعلم والإصغاء له وعدم الغفلة والتشاغل عنه. نعم. ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم. المسألة الأخرى أنه يقال لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، أنه يقول لهم قال الحق، وهذا جواب لأهل السماوات كلهم، فهم يسألون، وهذا فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، أو من علمه الله شيئا من الغيب، عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم. المسألة الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم ولا يستثنى منهم أحد، حتى جبريل أعظم الملائكة يصيبه ما أصابهم من الغشي ومن الخوف من الله عز وجل. نعم. المسألة التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. ارتجاف السماوات الشداد القوية ترتجف، وهي جمادات ترتجف لكلام الله، كما قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فكل الخلق يخافون من الله، حتى الجبال والجمادات والصخور كلها تخاف من الله، تعرف الله عز وجل، تعرف خالقها. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح على ما بينتم وشرحتم وأفضتم في هذا الدرس المبارك من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء. وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذه الدروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.